بمناسبة العام الجديد عام 106 جوتشي 2017، زار أفراد تمثيليات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لدى بلادنا يوم 29 الخميس تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين على تلة مانسو، وسلموا عليهما بعد وضع سلات الزهور.